فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة قد جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تذهب فتجيء الفتنة فيقول: هذه. فمن سره أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. أيها المسلمون عباد الله، إن فتنا عظيمة تتابعت على أمة الإسلام، وكان أعظم تلك الفتن وأخطرها وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت قاصمة الظهر، ثم بعد ذلك جاءت فتنة المرتدين ومانع الزكاة، فعصم الله الأمة في كلتا الفتنتين بالصديق أبي بكر رضي الله عنه الذي كان خير خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت فتنة الغلاة المتنطعين الذين يعمدون إلى آيات نزلت في الكافرين فيجعلوها في المسلمين، أولئك هم الخوارج. وقد عصم الله الأمة بفقهاء الصحابة وخيارهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم جاءت فتنة العنصرية الشعوبية حين دعا قوم إلى قومية فارسية وآخرون إلى قومية عربية، فعصم الله الأمة بعلمائها ودعاتها. ثم جاءت فتنة الغزو الخارجي في الغزو الصليبي والغزو التتري، ثم جاءت فتنة الاستعمار المعاصر إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية التي كانت تمثل جامعة تلم شعث المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم الفتن التي تواجهنا في أيامنا هذه تلك النحلة الجديدة والديانة المبتدعة التي يروج لها حكام السوء وعلماء السوء ممن استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ما أسموه بالديانة الإبراهيمية أو الإبراهامية، التي يدعون فيها إلى صهر الأديان وأن تكون كلها كشيء واحد، حتى بلغ بهم السخف أن يجمعوا في مكان واحد بين مسجد يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وكنيسة تدعو إلى التثليث، وكنيس يدعو إلى اليهودية، بل بلغ الحال ببعضهم أن يدعو إلى طباعة الكتب الثلاثة: القرآن والإنجيل والتوراة في غلاف واحد، من أجل أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون، من أجل أن يروجوا تلك الضلالة العمياء والجهالة الجهلاء، فيفتنوا المسلمين عن دينهم. وها هنا أيها المسلمون عباد الله، لا بد من بيان حقائق. أولى هذه الحقائق أن هذه الفتنة تروح وتجيء، يروج لها ناس ثم يخلفهم آخرون. هذه الفتنة بدأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءه بعض المشركين المفتونين فقالوا: يا محمد، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فإن كان الذي عندنا خيرا من الذي عندك أصبت منه، وإن كان الذي عندك خيرا مما عندنا أصبنا منه. فأنزل الله عز وجل تلك السورة الجامعة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا يجتمع كفر وإيمان ولا شرك وإسلام ولا ضلالة مع هدى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. جاءت هذه السورة فيصلا قاطعا لآمال المشركين في تلبيس الدين، وقد حذر ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تداهنهم فيداهنون، وإن كادوا ليفتنونك عن أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثم خلف من بعدهم خلف وهم أهل الكتاب، أولئك الذين أرادوا فتنة المسلمين عن دينهم، فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال الله عز وجل قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وحين زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله عز وجل تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المسلمون عباد الله، خلف هؤلاء قوم مفتونون في زمان قريب، فدعوا للخضوع والركوع للمستعمر الكافر، فقام في الجزائر نفر من علماء السوء يدعون للخضوع إلى فرنسا، يقولون للناس إن فرنسا هي قدر الله الذي سينهض بالجزائر ولا محيد عنه، وإن مقاومة فرنسا معارضة لقدر الله. لكن الحمد لله رب العالمين، ما سمع شعب الجزائر المسلم لمثل تلك الترهات والأباطيل، بل جاهدوا في الله حق جهاده حتى خرج الصليبيون الفرنسيون صاغرين. ثم بعد ذلك في ليبيا لما غزا الإيطاليون تلك البلاد، قام بعض دعاة السوء يوبخون المجاهد عمر المختار ويزعمون أن جهاده إلقاء باليد إلى التهلكة، وأن فعله ذلك معارض لشرع الله، وأنه متنطع غال متطرف. فأخمد الله ذكرهم وأبطل قولهم، وبقي ذلك المجاهد علما على رأسه نور، إذا ذكره المسلمون ترحموا عليه وترضوا عنه ونشروا مناقبه. وقل مثل ذلك في كثير من بلاد الله. هذه النحلة أيها المسلمون عباد الله يراد الترويج لها وإحياؤها في أيامنا هذه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقال للناس بأنه لا صراع بين اليهودية والنصرانية من جهة وبين الإسلام من جهة أخرى، وأن هذه الأديان كلها سواء، وأنها موصلة إلى رضوان الله وإن اختلفت الطرق. لماذا يروجون ذلك؟ من أجل أن يسوغوا التطبيع مع الصهاينة، من أجل أن يرضى المسلمون بالدنية في دينهم فيتنازلوا عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث الحرمين، من أجل أن يخضع المسلمون لسلطان اليهود، هكذا أرادوا. ثانياً، أيها المسلمون عباد الله، إن واجبا على كل مسلم أن يعتقد أن الإسلام هو الدين الذي اختاره الله لنفسه وارتضاه على الدين كله، وأنه لا يقبل دينا سواه، وأنه دين الأنبياء جميعا. فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، كل الأنبياء كان مسلما، بداية من آدم عليه السلام وانتهاء بخيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما دعا نبي من الأنبياء إلى شرك ولا إلى تثليث ولا إلى عبادة أحد من دون الله، بل كل الأنبياء دعا إلى هذه الكلمة المباركة، كلمة لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الأنبياء دعا إلى هذه الكلمة، كل الأنبياء أقر بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليلة الإسراء كلهم صلى خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعند المعراج كلهم رحب به مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. ليس ثمة دين مقبول عند الله عز وجل إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لو سلك الناس كل طريق واستفتحوا على الله كل باب ما فتح لهم إلا أن يأتوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، هذه حقائق عقدية ينبغي أن تكون ناصعة واضحة جلية ظاهرة في زمان يراد فيه لبس الحق بالباطل، يراد فيه خلط الهدى بالضلال، يراد فيه صرف المسلمين عن حقائق دينهم، يراد إيقاعهم في الشرك. ألا فاعلموا أن الذي يدعو إلى هذه النحلة المبتدعة والديانة المصطنعة فيدعو إلى الجمع بين الإسلام واليهودية والنصرانية في مكان واحد، أو إلى طباعة القرآن الكريم كتاب الله المنزل السالم من الزيادة والنقصان مع تلك الكتب المحرفة في غلاف واحد، أو يدعو إلى صلاة مشتركة كما بلغ السخف ببعضهم، كل هذا ضلال مبين. ومن دعا إلى ذلك وهو عالم عارف بالذي يقول فإنما ينادي على نفسه بالردة: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وألا يجعلنا أتباعه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، وأن يجري الحق على ألسنتنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه في حكام السوء الذين يسارعون إلى التطبيع مع اليهود، ويسارعون في مرضاتهم ظنا منهم أن ذلك يحفظ لهم ملكهم ويبقي لهم حكمهم. وقد غفل هؤلاء أن ربنا جل جلاله قد أخبرنا عن خبيئة أمثالهم من المنافقين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ماذا يريدون أن يروجوا على الناس؟ يريدون أن يروجوا عليهم بأن اليهود والنصارى للمسلمين مسالمون ولهم محبون وعلى مصلحتهم حريصون، وهذا يكذبه كلام ربنا جل جلاله. فإن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال لنا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. وقال لنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. القرآن الكريم يخبرنا عن خبيئة نفوسهم، عن مكنونات قلوبهم، ثم بعد ذلك الواقع يكذب هذه الدعاوى. الأخبار تتتابع بما يصنعه الصهاينة مع إخواننا في فلسطين، في كل يوم مقتلة، في كل يوم مجزرة، في كل يوم انتهاب للأرض وانتهاك للعرض واستيلاء على ما يستطيعون أن يستولوا عليه. الله جل جلاله قال لنا في القرآن: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء اليهود أشد الناس عداوة لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الاتفاقات التطبيعية التي سموها الاتفاقات الإبراهيمية نسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، حق لهم أن يسموها اتفاقات أبرهة. أبرهة الأشرم الذي بنى كنيسة في اليمن أراد بها أن يصرف حج العرب من الكعبة المشرفة بيت الله الحرام إلى تلك الكنيسة التي بناها وأقامها. كذلك هؤلاء يريدون أن يصرفونا عن ديننا، عن اتباع نبينا، عن تصديق قرآننا، من أجل أن نصدق أباطيلهم وترهاتهم. ثم اعلموا أيها المسلمون عباد الله أننا جميعا نعتقد أن إبراهيم عليه السلام داعية التوحيد، أبو الأنبياء، من أثنى الله عليه في كتابه وأخبر أنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهو الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متكاثرة. وأن الانتساب إلى هذا النبي الكريم ليس بالادعاء، وإنما بالاتباع والاهتداء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فمن كان موحدا لله متبعا لملة إبراهيم عليه السلام، ف فهذا هو الإبراهيمي حقا، كيفما كان نسبه، كيفما كان لونه، كيفما كان جنسه. أما مجرد الانتساب بالدعوة فالدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أسأل الله عز وجل أن يصلح من في صلاحه صلاح المسلمين، وأن يهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن ينزع الولاية من شرارنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجمع كلمتهم، ووحد رايتهم، وسدد رميتهم، وكلهم ظهيرا ومعينا. اللهم تقبل من مات من إخواننا في تلك الزلزلة شهيدا. اللهم داوي من كان مريضا، واشف من كان جريحا، وارزقهم جميعا صبرا جميلا وفرجا قريبا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.